الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، وفي رواية ومضلات الفتن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما بالناس كفر، نياحة على الميت وطعن في النسب. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان لا يؤخران، البغي وقطيعة الرحم. حديث المسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في المناهي، مداء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ناهي عن أشياء، وقسمها مرتب المسند الشيخ البنا إلى أحاديث في الأفراد يعنيها عن شيء واحد، أحاديث في الثنائيات يعنيها عن شيئين، الثلاثيات وهكذا. فهنا من الأحاديث التي ذكرها في الأفراد حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم للعنب الكرم، لا يقل أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم الرجل المسلم. النهي من النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهي تنزيه، إنه الكرم من الكرم، وكانوا يشربون الخمر من العنب ومن غيرها، ويسمون العنب الكرم لأنهم يصيرونها خمورة، ويعتقدون أنهم إذا شربوا الخمر فأنهم يكونون كرماء، الخمر تدعوهم للكرم، وهذا الكرم كرم مرذول مذموم، ليس شيئا طيبا ما يزعمونه. الخمر تذهب عقولهم، فإذا ذهبت عقولهم أنفقوا ما يشاءون، أنفقوا ما يشاءون، ينفق في وقت سكره ما كان يبخل عنه في وجود عقله، فهذا الكرم لا ينتفع به هذا الإنسان، وإنما فرصة لمن يريد أن يأخذ مال هذا الإنسان غصبا عنه، أو يأخذ منه ماله برضا منه في حال ذهاب عقله، يأخذه في هذه الصورة، وهو سكران لا يدري لا يعقل، فيأخذ منه هذا المال، فإذا أفاق لا يقدر على التراجع عما أعطاه في هذا الوقت. فكانوا يسمون الخمر الكرم، أو يسمون العنب الكرم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إن التسمية لما يسمي الشيء القبيح باسم حسن مدعا لأن يحب هذا الشيء القبيح، أو يتصور أن الاسم على مسمى، فقال: إنما الكرم، حقيقة الكرم والكرم إنما هو قلب الرجل المؤمن، قلب المؤمن يحب أن يطيع الله سبحانه فينفق لله سبحانه بسماحة وطيب، فهذا الكرم. وهذا وصف بالمصدر، الكرم هذا مصدر، فيقال رجل كرم، ورجلان كرم، وثلاثة كرم، فهذا مصدر بمعنى أنه كريم يعني، ويدعو إلى الكرم. فعلى ذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى الخمر بغير اسمها، أن تسمى كرما، أو أن يسمى العنب كرما لهذه العلة التي ذكرنا. من الأحاديث اللي جاءت في الثنائيات في المناهي حديث لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. شر ما يكون في الإنسان، فإذا كان شرا فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون على مثل هذه الصفات. شر ما في رجل شح هالع، شح هالع، الشح شدة الحرص أو البخل مع الحرص، فلا يؤدي الحقوق. الإنسان البخيل حريص، حريص على ماله، قد يؤدي هذا الإنسان زكاة ماله، قد يؤدي زكاة ماله، وقد يعطي الواجب الذي عليه، لكن لا يعطي أكثر من ذلك، فهو حريص على وجود المال عنده، فهذا من بخل الإنسان. فإذا تعدى إلى الشح، الشح أشنع ما يكون في البخل. قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح. في نفس الإنسان الحرص، الإنسان يكون حريصا على المال، يسميه البعض حزما، أنه حازم في تصريف ماله، أو أنه إنسان بيعرف إزاي يدبر ويصرف أمر ماله. لكن الشريعة سمت هذا شح، سمته شحة. إذا كان الإنسان لا يعطي الواجبات فهو مذموم على ذلك، فإذا كان الإنسان حريصا فليست من الصفات الجميلة في الإنسان أن يكون حريصا، حيث أنه لا يعطي إلا الواجب الذي عليه، ولا ينفق في المكرمات، ولا ينفق في المستحبات. فهنا إذا وصل الشح إلى أن يكون هالعا، والهلع الجزع، الجزع إنه يكون شدة حرصه وخوفه على المال، إن لو اتخذ منه جنيه قلبه ينخلع من مكانه، هذا شيء من شر ما يوجد في الإنسان، أن يصل البخل إنه يخاف على ماله، قد يعطي الشيء من المال القليل ويظن إنه أعطى كثيرا جدا بهذا القليل الذي أعطاه. فإذا دفع شيئا في نظر الناس قليلا هو يراه كثيرا، وينخلع قلبه على هذا الشيء الذي أعطاه، شح هالع. وجبن خالع، وجبن خالع، الخلاع في الجبن بمعنى شدة الجبن، جبن يخلع قلبه. فكأن الإنسان انخلع قلبه في حاجتين: ماله إذا أعطاه وكأنه بيقطع من جسمه ويعطي، فيقوم عند إعطاء المال يكون فيه هلع، خايف ألا المال يضيع منه. وإذا كان في وقت القتال ووقت الجهاد في سبيل الله يكون جبانا، ومش جبن عادي، لا ده جبن ينخلع قلبه، هذا لا يرجى من ورائه خير. هذا الإنسان إذا كان في وسط الجنود وحيقاتل، مستحيل أن هذا يقاتل، ويلقي في قلوب من حوله الخوف. وإذا كان الجبن خالعا ينخلع قلبه، يقوم يصبت من حوله، ولا يجعلهم يقاتلون، ولا يجعلهم يجاهلون. فشر ما في الإنسان أمران، شر ما في الإنسان أمران: الأول الشح الشديد، إن كان كل نفس فيها من الشح ما فيها، وأحضرت الأنفس الشح. ولكن الشح إذا وصل لدرجة انخلاع القلب إذا أنفق الإنسان، هذا شر ما يكون في الإنسان. والآخر الجبن، وكل إنسان يعتريه ساعات من ساعات الخوف، يخاف إذا وجد نفسه وحيدا قدام مجموعة من الناس، إذا وجد نفسه في مكان يمكن يخاف فيه. ولكن إذا وصل الجبن في الإنسان يخاف من كل حاجة، حيث ينخلع قلبه، هذا لا يرجى من ورائه خير إذا كان يخاف من كل شيء. هذا شر ما في رجل: شح هالع وجبن خالع. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. مما يخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حاجتين: شهوات ومضلات، شهوات ومضلات. إن مما أخشى عليكم شهوات الغي، الغي من الغواية، الغواية إنسان يغوى، يقوم يبتعد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويتبع ما يريده في هواه وفي غيه وفي شهواته. فقال صلى الله عليه وسلم: شهوات الغي في حاجتين، في البطون وفي الفروج. في بطن الإنسان عايز يأكل، يأكل، يأكل أي حاجة من حلال من حرام، فيأكل الشيء، يأكل سحتا، يأكل رشوة، يأكل ما حرم الله عز وجل من ميت ودم ولحم خنزير، ولا يهتم لذلك، يشرب خمرة. وهذه شهوة البطون اللي تدفع الإنسان للغواية، اتباع طريق الشيطان. وشهوة الفروج التي تدفع الإنسان إلى الزنا والعياذ بالله، هذا شيء شهوات الغي التي يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا منه. إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. والحاجة الثانية قال: ومضلات الفتن، الفتنة تعرض للناس وما يعرفش فين الحق من الباطل، ولا يسأل أهل العلم، ويخوض في الفتن التي بين الناس، ويظن أنه على صواب لغاية ما يضيع هذا الإنسان. فهنا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا الآراء والأهواء في الفتن أن تضيعنا، لذلك لابد الإنسان المؤمن أن يعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه، وأن يؤاخي ويتحاب مع من يظنهم على الخير، وما يتبعش هواه، وما يتبعش كل ناعق وزاعق، وإنما يتبع طريق الدين حتى وإن قل فيه التابعون. قال الفضيل بن عياض: إلزم طريق الهدى لا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالإنسان المؤمن يتبع طريق الله سبحانه وطريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يهتم أن الناس معه أو ليسوا معه. أما إن يسير وراء الناس لا، فلا يكن أحدكم إما. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان هما بالناس كفر. ثنتان اثنتان حاجتين هما بالناس كفر، يعني يقع الناس بسبب هذين الأمرين في الكفر، إما في الكفر الحقيقي فيكفر بدين الله عز وجل بأن يستحل هذا الشيء الذي حرم الله سبحانه، وربنا سبحانه: ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالإنسان الذي يكذب على الله سبحانه لا يفلح، فهذه صفة الكافرين لا يفلح، لا ينجح يوم القيامة، فيكون هذا الإنسان من الخاسرين بافترائه على الله الكذب. فكأنه يقول: لا تستحل ذلك ولا تقع في ذلك، فإنها تؤدي بالإنسان إلى أن يقع في الكفر في النهاية. يبقى شدة تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المؤمن: احذر من أن تقع في عمل من أعمال الكفر، أو أنك تعتقد ذلك فتكفر بأن تستحل ما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى، أو أنك تكفر نعمة الله سبحانه، نعمة الدين الذي جعله الله عز وجل في قلوب المؤمنين فجعلهم إخوة وأحبابا بسبب هذا، فأنت تترك هذا وراء ظهرك فتقع في هذين الأمر. إيه الأمرين لأله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثنتان هما بالناس كفر، النياحة على الميت، النياح صوت على الميت رجل ولا امرأة، صوت المرأة وترن وكذلك الرجل النياحة على الميت. والحاجة الثانية طعن في النسب، طعن في النسب. الطعن في النسب معناه رمي الناس بالزنا، لما يطعن في نسب إنسان يقول له: لا فلان مش أبوك أنت ابن فلان، يبقى رمى أم هذا الإنسان بالزنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا مما يفحش ويصل بالإنسان إلى الكفر، سواء كفر العمل أو كفر الاعتقاد إن اعتقد حل ذلك. حديث آخر لأبي بكر رفيع بن الحارث بن كلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان لا يؤخران. ذنبان، الذنوب كثيرة وكل ذنب له عقوبته، أفضع ما يكون من الذنوب وشر ما يكون من الذنوب الإنسان يشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، هذا من أفضع ما يكون. ولكن قد يكون هذا الإنسان المشرك يمد الله عز وجل له في عمره ويعطيه من مال ويعطيه غيره في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة لم يكن له عند الله عز وجل شيء. لكن الذنوب التي يعجل الله عز وجل عقوبتها في الدنيا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ذنبان، ذنبان معجلان لا يؤخران، لا تؤخر العقوبة. الذنب الأول البغي، البغي، بغى الإنسان بمعنى تطاول على الغير فظلمه، ظلمه، إنسان باغي ظالم، فهذا الإنسان الظالم لا يترك الله عز وجل في ظلمه طويلة، وإنما يعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، يبتليه في الدنيا يأخذه. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ربنا يملي يملي يملي يمهل له، ولكن مش هيسيب، لن يترك الظالم في الدنيا قبل الآخرة، فيعجل للظالم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. والثاني قاطع الرحم، قال: ذنبان معجلان لا يؤخران، البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم، الإنسان يقطع رحمه، لا يصل أباه، لا يصل أمه، لا يصل أخاه، لا يصل أخته، يبتعد عن عمه وعمته وخاله وخالته، خوفا من أن يأخذوا منه دنيا، خوفا على نفسه من أن يأخذوا منه دنيا. فالإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بصلة الرحم. ويعلم أن الذي يصل رحمه الله يعطيه وينمي له ماله ويزيد له في رزقه، فإذا انعكس في الأمر ظانا أنه لما يوصل رحمه الرزق حيقل حيغدو منه، فيعامل بهذا القصد الذي يقصده. أنت خايف تصل الرحم ألا رزق يقل، طب ما فيش مش هنعطيه، فيمنعه ويعاقبه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث رواية عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. يعني العقوبة في الدنيا ولسه كمان في الآخرة عقوبة أخرى يدخر لها عقوبة. قال: مثل البغي وقطيعة الرحم. مثل البغي وقطيعة الرحم، أن يبغى على غيره أن يقطع رحمه. يبقى الظلم، احذر من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واحذر من قطيعة الرحم فقد وصى الله عز وجل على الأرحام خاصة الوالدين، قال: وبالوالدين إحسانا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن والظلم والبغي وقطيعة الرحم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.